النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحمد الحكمة أشهر الصنية وقول الدجال في سبعة أشهر من باب أنصح من الآن واعتزال بن يوسف واعتزال بن مسلوب ولسيد الدليل قال حكيم قريب لنا في كل من هذا الوجه. حدثنا كنت الغيلان قال حدثنا مدرور عن شعبة عن حكيم سعيد عن أنس بن مالك قال قال المفروض هذا الحديث قريب والقسطنطينية هي مدينة القوم تفتح مدينة قوم الدجال والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر أن تفتح في هي روما هي التي تفتح في لنزول المسيح عليه السلام. القسطنطينية الظاهر أنها هي اسطنبول. القسطنطينية هي اسطنبول. نعم. إيه. لا يعني أنت تقصد أنه مو موجود يعني الآن. بس ما أذن له بالخروج أبعد خرج هو على كل هذا قولي يعني محل بنقرره على أنه شيء مسلم. لا فما كونه موجود هو موجود. نعم. Thank you. لاحظوا أن يعني يجوج ومأجوج الضرر منهم يعني من ناحية الدنيا أعظم من الضرر من الدجال، حتى إنهم يعني يحصل لهم ضيق، يحصل لهم عيسى عليه السلام معه من المؤمنين، ولم يأتي في يعني جاء ذكرهم في القرآن، ولكن لما الأحاديث لاحظ الأحاديث كلها في الدجال وجوج ومأجوج جاء ذكرهم، والله أعلم أن ضررهم أولئك في أمر الدنيا، وهذا أمر سهل، أمر الدنيا سهل يعني يكفر الله به يعني عن المؤمنين، لكن ضرر الدجال في الدين أنه يفتنهم عن دينه، وهذا هو الخطر العظيم، أن يموت الإنسان على غير التوحيد، هذا هو الخطر العظيم على الإنسان. أما الموت كل واحد يموت، لكن عاد أو يصاب بالدنيا هكذا الدنيا.

مش اللي بعده الحديث؟ ها؟ اي نعم، اقرا. تقدم هذا كله معنا يا اخوان، كل ما قراه الان سبق تقدم معنا وعلقنا عليه. نعم. قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الزيد

انتهى كيفكم. بالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.